قد بلغنا على مغشاة أنفسنا شط الصرات إلى أرض ابن مروان. طيارة كان للحجاج مركبها، ترى لها من أذات الموج أعوانا. أتت بنا كوفة الرابيل ثالثة من الأبلة للموج الذي كان. إني حلفت بأعناق معلقة قد ألزمت من رؤوس النيب أذقانا. هدي تساق إلى حيث الدماء له يبللن من علق الأجواف كالتانا. لا أمدحنك مدحا لا يوازنه مدح على كل مدح كان عليانا. لتبلغن لأبي الأشبال مدحتنا من كان بالغور أو مروى خراسانا. كأنها الذهب العقيان حبرها لسان أشعر أهل الأرض شيطانا. قوم أبوا أن ينال الفحش جارتهم والجاعلون من الآفات أركانا. والضاربون من الأقران هامهم إذا الجبان رأى للموت ألوانا. هم الفوارس يحمون النساء إذا خرجن يسعين يوم الروع خفانا. وأنت من محشر يحمي حماتهم ضرب يخرم أرواحا وأبدانا. كانت بجيلة إلا قاف وارسها وأصبح الناس سل السيف عريانا. أحمو حما بطعان ليس يمنعه إلا رماحهم للموت منحانا. الأحلمون فما خفت حلومهم والأثقلون على الأعداء ميزانا. والمعجلون قرى الأضياف إن نزلوا وأمنع الناس يوم الروع جيرانا. أيدي بجيلة أيد لا يوازنها أيدي طعان إذا لاقينا أقرانا. قوم لهم حسب ضخم دسيعته زادوا على بانيات المجد بنيانا. فمن يكن ساعيا يرجو مساعيهم يجد لهم دونها فرعا وأركانا. قوم إذا رفعت أصواتهم هزموا من يدعون به في الخيل فرسانا. يعطي عطايا كراما لا يوازنها معط ولا بعد ما يعطيه منانا. إني رأيت أبا الأشبال معتصما به الجبال كعاد عند خفانا. ضيف بعين أبهاغ لا يزال له لحم لمغتصب للقوم غرثانا. أحمل براز فلا يسري به أحد ولم يدع في سواد الغيل إنسانا. أما الفرادى فلا فرد يقوم له وقد يشد على الألفين أحياناً.